عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء